أول هذه الأسئلة أيها الإخوة، يقول الأخ: قلتم من خلال حديثكم الشهور جمع قلة. لا، أنا قلت أشهر جمع قلة، أما شهور فقلت جمع كثرة، واستدل بالآية، هذا أمر معروف وليس محل خلاف. السؤال الثاني يقول: رجل حلف حال هيجانه وغضبه أن يوكل زوجته، يمكن أن يوكل يعني أن يوكل زوجته الأذى كرمكم الله، يعني كأنه حلف أن يطعمها الأذى، فهل يحنث؟ نعم، هو يحنث، عليه أن يحنث وعليه أن يكفر عن يمينه، لأن يجوز له أن يوكلها الأذى. إذا كان قصده يطعمها الأذى لا يجوز، كان يسقيها بولا وغير ذلك، وهذا ما كان ينبغي أن يفعله. هنا سؤال: هل حلي ذهب زوجة طالب العلم الذي حالته المادية معسورة أو متوسطة فيه زكاة؟ هذه مسألة أيها الإخوة، قضية الحلي فيها خلاف، أكثر العلماء يرون أنه لا زكاة في الحلي، وهناك من يفصل يفرق بين الملبوس وغير الملبوس، فالذي يلبس يقول لا زكاة فيه، وأما الذي يدخر ويحفظ فقالوا يزكى. وحقيقة ما دامت هي تلبسه فإن شاء الله نرجو أن لا يكون في ذلك بأس. هنا يقول: ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، هل كان بالمدينة آنذاك يهود؟ هذا واحد. أولا، هذا جاء في الصحيحين أن الرسول مات ودرعه مرهون عند يهودي، وربما يكون له، ليس شرطا أن يكون اليهودي في المدينة، قد يكون في خيبر أو غيره، يعني كان بالمدينة ثم انتقل، يعني المسألة تحتاج إلى تحقيق. السؤال الآخر: وهل يجوز رفع اليد بالإشارة عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. فالإنسان الذي يريد أن يسلم على رسول الله ينبغي أن يتأدب، ومن الأدب أيضا أن يلتزم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام لا يكون بالإشارة. ربما شخص بعيد، البعض يعلي يقول تشير إلى هذا الشخص الذي لا يسمعك ربما، ولكن السلام لا يتم إلا بأن تنطق به، يعني تقول السلام عليكم، فهذه الإشارة لا أصل لها فيما أعلم. يقول الأخ: كم يقدر أقل الزمن في هذه الأوقات التي ذكرها المؤلف؟ المؤلف هنا بالنسبة للزمن والوقت بين أنها لا تقدير لها، أنها تختلف بين القلة والكثرة، ولذلك اتفق الحنابلة مع الشافعية في هذه المسألة. هنا سؤال يقول: من اعتكف في مسجد ثم احتلم وتأخر عن الاغتسال بسبب بدون عذر، يعني بسبب أو يعني بغير عذر، كأنه يقول فهل عليه شيء أم ماذا يفعل؟ إذا احتلم ومر به وقت صلاة فيجب عليه أن يغتسل، الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو محتلما يعني وعليه جنابة في رمضان، فإذا قام للصلاة اغتسل. يعني هذه نشير إليها أنها لا تؤثر على الصيام، لأن البعض يعني يشكل عليه ذلك، فالإنسان قد يحتلم في المسجد أو غيره، والاحتلام أمر خارج عن إرادة الإنسان، والصائم يحتلم ولا يؤثر على صيامه، والإنسان يحتلم في أي مكان، فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، جبلة جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، فقد يحتلم. فإذا احتلم في المسجد هو كان ينبغي، هل هذا المني لو مس المسجد يكون نجسا؟ المني مختلف فيه، هناك من يرى أنه نجس وهناك من يرى أنه طاهر، والظاهر أنه طاهر، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وتغسله إذا كان رطبا. أما أن يحتلم في المسجد فمن الأدب أن يبادر ويغتسل، أما أن يتكاسل ويبقى فلا إثم عليه ما لم يأتي وقت صلاة، لكن يدخل في الباب الآخر مكث ماذا؟ الجنوب في المسجد، لأنه في هذه الحالة يكون جنبا، فليس له أن يمكث، يعني ليس له أن يبقى فترة في الزمن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالمنع هنا لا لأنه احتلم، ولا لأنه في المسجد، ولكن المنع هو من حيث المكث أي البقاء فترة في المسجد. أيضا هنا كأنه تابع للسؤال الآخر يقول: فكيف إذا كان الجنب ساكن في المسجد؟ فما الجواب؟ نفس الكلام، الجنب إذا كان في المسجد عليه أن يخرج ويغتسل ولا يمكث في المسجد. فرق أيها الإخوة بين أن يجنب الإنسان، وهذا أمر من طبيعة الإنسان سواء كان في مسجد أو غيره، وبين أن يبقى في المسجد وهو جنوب، فهذا هو المنهي عنه. يقول الأخ: كما جاء في درس فضيلة أن الواقف على العتبة فيه وجهان، أحدهما يحنث والآخر لا، فلو وقعت معي هذه اليمين هل أتجوز أو كذا لو اتبعت أي الوجهين؟ يعني هل يجوز لي؟ لا، أنا رجحت أنه إذا كانت العتبة خارج البيت فهذه لا تأثير لها في الحقيقة، لأنها خارج البيت، يعني حلف الإنسان ألا يدخل البيت، ألا يطأ البيت، هذا هو الممنوع، أما خارج ذلك فلا. هنا الأخ يسأل يقول: الصلاة على جانب باب السلام إلى آخره. هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، هذا يشكل وكثيرا ما يسأل عنه. هل تلكم الساحات التي تحيط في المسجد هي داخلة في المسجد أو لا؟ الواقع هي ما وضعت هذه الساحات إلا امتدادا للمسجد، فسواء كانت في خلف المسجد أو في اليمين أو في الشمال، يعني في أي جهة، يعني سواء كانت جهة الغرب أو جهة الشرق أو كانت ماذا جهة الشمال، يبقى الجنوب، الجنوب يراعى ألا يتجاوز الإنسان الإمام، لأن المشكلة هنا في المقدمة تصلي فيها. أما هل هي من المسجد أولا فنعم، لأن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو مد إلى صنعاء فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون بأن المسجد وسع عدة مرات ولم يختلف العلماء في ذلك، فالمسجد مهما اتسع ومهما امتد فإنه يظل. يبقى الفضل في ماذا؟ في الصفوف الأولى، وفي الخلاف أيهما أفضل، الصف الأول أم الروضة؟ والأرجح أن الصف الأول هو أفضل، لأنه وردت في الروضة أحاديث خاصة وحديث ماذا؟ الصف الأول، يعني أحاديث الروضة خاصة بها، وتلك عام خير صفوف الرجال أولها، ليلني منكم وأولي الأحلام والنهى، لو يعلم الناس هم في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، إلى آخره. إذن قضية أيها الإخوة لماذا بالنسبة للمقدمة لا يتجاوز الإمام؟ قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فركعوا، وإذا ركع فرقع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك. ثم الذي يقتدى به، هل أنت تقتدي بإنسان خلفك يكون خلفك أو يكون أمامك؟ دائما المقتدى به الذي يتبع هو الذي في المقدمة، فالإمام يكون أمامك وأنت تقتدي به، ولذلك الإمام يحمل عنك أشياء منها السترة، يعني أنت لو كنت تصلي وحدك تحتاج لأن يكون أمامك سترة، ولو كنت خلف الإمام لا سترة عليك. القراءة أيضا عند من يرى أن القراءة خلف الإمام لا تجب بأي حال، ففي هذه الحالة أيضا يحمل عنك الإمام القراءة، ومن يخصها مثلا بالجهرية دون السرية يحمل عنك في الجهرية دون السرية، ومن يرى أن القراءة متعينة كالشافعية فلا يحملها عنك الإمام، وهكذا. إذن قضية أيها الإخوة، هناك المالكية عندهم لهم رأي في المذهب أنه يعني لو تقدم على الإمام فجاز في حالة الضرورة مثل أيام الحج، لكن الحقيقة لا ينبغي هذا، بل في مثل هذه الحالة يكون التقدم لمن وصل الله عليه.